الرحمن الرحيم إلا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لأمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة إلا أن يكون نفسي Daniel. Oh. لا Yeah.

ألا إن